النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تمكنت له الدعوة في المدينة جعل يرسل عددا من الصحابة إلى بعض الأمصار يدعونهم إلى الإسلام، فيرسل فلان مثلا إلى قرية بجانب خيبر، وفلان إلى قرية أخرى، والثالث إلى قرية ثالثة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الصحابة إلى قرية، إلى وادي اسمه وادي نعمان. هذا الوادي الذي ذهب إلى مكة بالبر أحيانا يذهب بعدما يتعدى الطائف، يذهب عن طريق طريق الهدى اللي يسمونه الكرة، فهذا الطريق الذي بين جبال تحته وادي، هذا الوادي هو وادي نعمان. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة، قال تجد مجموعة من الناس هناك، اذهب ادعوهم من الإسلام. وصل الصحابي إليهم، دعاهم من الإسلام وترك عبادة الأصنام، لكنهم لم يقبلوا منه. فركب الصحابي بعيره ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحد هؤلاء الناس الذين في هذا الوادي جعل يفكر، قال طيب ربما يكون فعلا الإسلام حق، وأن هذا الرجل يدعو إلى حق، لماذا لا أذهب وأقابله وأستمع منه؟ فركب ناقته ومضى من وادي نعمان في الطائف وهو يسير على الناقة، يصعد به جبل ويهبط به واد، حتى وصل إلى المدينة، يعني قطع قرابة 700 كيلو حتى وصل إلى المدينة. أول ما وصل إلى المدينة، الرجل أول مرة في حياته يدخل المدينة، ما يدري وين يذهب، يمين يسار، ذهب إلى السوق فجعل يسأل الناس، يقول أين ابن عبد المطلب؟ ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ولا في المسجد ولا في بيته، ما يدري أين ابن عبد المطلب. فأقبل إليه رجل قال تجده في المسجد. فمضى الرجل حتى وصل إلى المسجد، فإذا بناء أول مرة يرى مثله، فأناخ ناقته عند باب المسجد وعقلها، ربطها حتى ما تشرد، ثم دخل إلى المسجد وهو أعرابي عليه عمامة وشعره طويل، فجعله عقيفتين، جعل شعره جديلتين، ودخل المسجد وجعل يلتفت، أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ فأوقف واحد من الصحابة قال أنت ماذا تريد؟ قال أين ابن عبد المطلب؟ قال هل ترى الرجل الأبيض الجالس هناك؟ قال نعم. قال هو ابن عبد المطلب. لا تصرخ في المسجد ولا تعمل ضجة، تريد ابن عبد المطلب، شبه جالس هناك. ماذا الرجل يتخطى الرقاب حتى أقبل، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس ومعه 4-5 من الصحابة، فلما وصل تلخبط، ما يدري هو هذا ولا هذا، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هاؤم أنا ابن عبد المطلب. فقال أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم. إلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري الأعرابي ماذا يريد. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي، أنا بسألك وبشد عليك في الكلام، أنا ما عندي أسلوب، ما عندي لو سمحت ومن فضلك ولو تكرمت وممكن، ما عندي أسلوب، أنا عندي أعطيك من أسلوبي اللي تعودت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك. فقال من رفع السماء؟ قال الله. قال فمن بسط الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، أنت ضارب مشوار تسألني من اللي نصب الجبال وخلق السماوات والأرض؟ فقال فأسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا؟ أنت صادق نبي ولا تكذب علينا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا، فلما سأله هذا السؤال جلس، ما دام الكلام عن الله أجلس. قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، اي والله الله اللي أرسلني لكم، أنا لست كذابا، ما جبت الفكرة من عندي وقلت ترى أنا نبي، أنا والله صادق، والله الله اللي أرسلني إليكم، اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأوثان والأصنام التي يعبدها آباؤنا. وهم فعلا يا جماعة ترى كانوا إذا أرادوا أن يتعبدوا يتقربوا إلى حجر. يقول أبو رجاء العطاردي وهو يتكلم عن حالهم قبل الإسلام، يقول خرجنا مرة في سفر فأخذنا معنا إلهنا الذي نعبده في كيس، إلههم حجر، حطوه في كيس وخذوه معهم في السفر. صعب يخلون الاله الحاله في الديره، فلازم يمكن يحتاجون شيء في السفر يكون الاله موجود. يقول فنزلنا منزلا فبحثنا عن احجار نضعها لنضع عليها القدر. تعرفون القدر لازم يوضع تحت ثلاث احجار ولا اربعه عشان يحطون الحطب ويشعلون الحطب وبعدين يشتعل الطعام. يقول فجعلنا نبحث عن حجر ثالث ما وجدنا، فأخرجنا إلهنا ووضعناه للقدر وقلنا، شوف اسمع ماذا قالوا، فقلنا هو أدفأ له إذا اقترب من النار. يقول الرب بردان خليه يتدفأ. يقول فلما ارتحلنا خلاص تغدينا وانتهينا ارتحلنا بنمشي، صاح صائح من قومي وقال ألا إن ربكم قد ضل فالتمسوه. واحد قال ربكم اللي تعبدونه ضاع مع العبش وإحنا نجمع، ضاع الحجر حقنا اللي إحنا نعبده، التمسوه دوروه. قال فجعلنا نبحث عن إلهنا. يقول فبينما نحن نبحث إذ سمعت رجلا من قومي يقول ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه. يقول فأتيت فإذا قومي ساجدين عند حجر فأتينا ونحرنا عنده الإبل، يعني تقرب إليه في الضلال اللي كانوا فيه. ويقول عمر رضي الله عنه كنت لا أجد مالا في الجاهلية أشتري به صنما، لازم تشتري صنم تعبده. يقول فأخذت تمرا عندي وصنعت منه صنما، خذ التمر وعجن التمر على بعض وحط هذا بطن وهنا رجلين ويدين وحط لك كورة رأس وبدأ يصلي له. يقول فلما غابت الشمس جعت فأكلته، أكل اللي كان يقول له اغفر لي وارزقني أكله، فهم كانوا في ضلال عظيم. فهنا هالرجل هذا جاء يسأل يقول إن رسولا من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا يقول اتركوا عبادة الأصنام والأوثان واعبدوا الله، أسألك بالله أسألك بالذي خلق السماوات وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك رسولا فعلا وأمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأوثان؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نزكي أموالنا أن نحج أن نصوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم نعم نعم. هذا قاعد يسأل عن أركان الإسلام نعم. فلما انتهى من السؤال عن الأركان الخمسة قال الرجل فأنا ضمام ابن ثعلبة، هذا اسمي، أخو بني بكر بن سعد، أنا جايك من الطائف، رسول قومي إليك، أنا جايك من بعيد ما جئتك من أطراف المدينة، أنا ضارب لك مشوار، سوف أعمل بما أمرتني به وأترك المحرمات أدخل الجنة ولا لا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم ولى ظهره لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومضى إلى ناقته وهو يمشي. تعرف مع السرعة له جديلتان، فالجديلتان تقفزان خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو مدبر فيرى عمامه ويرى جديلتين والرجل ماشي. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح أفلح، يبغى اسمه ما جاء اسمه معه، فقال أفلح ذو العقيصتين، العقيصتان الجديلتان، أفلح ذو العقيصتين إن صدق، إن صدق وقام بأركان الإسلام وترك المحرمات أفلح. وصل الرجل ناقته من شدة استعجاله ما جلس يفك يحل العقال للناقة ويفك العقال الثاني بعدين يركب بكل هدوء، لا، جاء وركب وخفض رأسه ومد يده وجر العقال وضرب الناقة من شدة العجلة وهو راكب الناقة، ثم مضى حتى وصل إلى أهله. أول ما دخل إلى بلده أقبلت إليه امرأته، الرجل ما طلع بالطيارة ساعتين وهو في المدينة وبعدين ساعتين وراجع. يعني نحن الآن تطلع تصلي الظهر، ربما تصلي الظهر في دبي وتصلي العصر في جدة، وانت بينك وبينها يعني أكثر من 1500 كيلو. لكن في عصرهم ما كان الأمر متيسرا، هال 700 كيلو أو 600 اللي قطعها ربما قطعها في 21 يوم ولا في شهر. فالرجل وقت طويل ذاهب ووقت طويل هو راجع. فأول ما جاء إليها أقبلت إليه امرأته: يا مرحبا زوجي. قالت: مرحبا بك. قال: إليك عني، لست منك ولا أنت مني. قالت: لما؟ أنا أم عيالك، عسى ما عرست، بس أنا أم عيالك وشلون لست مني ولا أنت؟ يعني تركتني خلاص. هذا يذكرني بواحد من الزملاء يدرس في الشرقية في الدمام، وزوجته معه في الدمام، وأهل زوجته في الرياض، وهو أهله في الدمام. فهو عندها له، والمسكينة إذا أرادت تذهب إلى أهلها يعني 400 كيلو قصة دائما: وصلني، لا طيب خليه الأسبوع الجاي، ما أنت كنت عندهم قبل أسبوعين، وما أدري. يعني هو ما يبغى يضرب المشوار. فغالبا كل 3 أسابيع 4 أسابيع تروح لها يومين. فتوفي أبوها يوما، واتصل واحد من إخوانه من إخوانها اللي هم أصهاره، وقال: يا فلان ودنا تجيب أختنا عندنا، أن الرجل أبونا مات الله يغفر له. والكلام يوم الاثنين يعني وسط الأسبوع. جاء وطلع من الشغل الضحى، والله يرحم عمي، وراح وخذ عياله من مدرسة وجاء عند حرمته، قال: يلا اركبي، ضفي عفشك بسرعة واركبي. كانت وين؟ وهي قاعدة تسوي الغداء وتنت، يعني غريب، جبت العيال وجيت مبكرا، غريب. فوذيك الأيام ما بعد يعني ما في جوالات قديما. قال: المهم اركبي بنروح للرياض. قالت: ليش اللي حاصل؟ هل فيهم شيء ولا أنت بتسافر؟ قال: اركبي بعلمك بالسيارة، اركبي بس بسرعة. وهو يبغى يلحق عشان يصلون العصر هناك حتى يمديه يصلي على عمه. أركبت المرأة، خذت لها قش بسيط وجمعت البزران وبسم الله. الرجل ما يبغى يقولها، خايف تقلبها مناحة وبكى في السيارة وهو ما هو فاضي يقعد يسكتها. قال: إذا وصلنا بتدري والله يرحم الشايب. فأشغلته: وش اللي صاير؟ هل صاير فيهم شيء؟ والله ما أدري إيش، يا ليتك خليتني أتصل قبل نمشي. قال: أبدا، هلك بخير؟ قالت: إلا، وعلمني إلا صاير شيء إلا. يقول: يا شيخ يوم ازعجتني خفت أقول لها أبوك مات وتقلبها مناحة ولا بعد يجيها شيء وتطب من السيارة. فقلت لها: شوف يا أم عبد الله. قالت: نعم. قلت: الشرع حل لنا 4، وأنا بصراحة يعني أنت ما قصرتي معي والله يجزاكي خير وكذا، بس أنا بصراحة أعرست ودخلتي بكرة. تعرفين يعني إذا كانت الواحد كذا يقعد أسبوع مع زوجته الجديدة، فأنت تروحين لأهلك تقعدين أسبوع لحد ما أنا يعني أعطي زوجتي الجديدة حقها. وبعدين يقول: ما أمداني والله، قلت ذا الكلام إلا صرخت وخذت غطوتها ورمتها: أنا وش فيني؟ صار لي معك 20 سنة. وما يقول، قلت في نفسي هذه المشكلة الـ20 سنة وما أدري إيش، وأنا مقايم تنبئ إنا لله يبث الناس ذكري الله وهذا شرع الله. قالت: وأنت ما عجبك من شرع الله إلا العرس؟ إذا شرع الله ليش تحلق لحيتك؟ إذا شرع الله ليش ثوبك يسحب على الأرض؟ ها، هذا شرع الله اللي عاجبك؟ شرع الله ليش ما تصلي الفجر في المسجد؟ ما عجبك من شرع الله كله إلا العرس؟ أنت أصلا ما عندك وفاء. يقول: قلت في نفسي ليتني قلت أبوكي مات وارتحت، لكن والله إن قلت أبوكي مات الحين أصير يعني غما بغم. قلت: اذكري الله. قالت: ماني بذاك أذاكرتنا الله قبل أشوف وجهك. يبت الناس وش اللي يقول، وعيالها قاموا يصيحون ورا: وابو يا عرس تصدقين؟ وشلون يعني عرس وما أدري إيش؟ يحسبون عرس يعني شيء يعني كذا عظيم. يقولوا البزران يسألون بعض: وشلون عرس وشلون عرس؟ يقول: قلت إنا لله ليتنا من حجنا سالمي. يقول: والله يا شيخ يعني مرت تلك الساعات الثلاث علي لين وصلت الرياض كأنها عمر نوح. وصلت عند بيت أهلها إلا في سيارات وفي ناس جايين يعزون. يقول: فيوم جت تنزل قالت: خلاص لا عاد تفكر خلك معها. قلت: المهم اسمعي. قالت: لا تلمسني. اسمعي بس يا بنت النال، أنا تراي ما عرفت، لكن أبوكي مات. قالت: أبوي الله يرحمه، أهم شيء أنت ما عرفت. قلت لا، قالت ابوي اصلا شايب. المهم ترى بنرجع بكره العيال عندهم مدارس. تقول والله، يقول والله يا شيخ جلسنا الى العشاء وانا مخطط نجلس يومين ثلاثه وفرحان ماخذ اجازه من العمل. يوم جاء العشاء قالت يلا رجعنا مدارس بكره ودوام. يقول تعجبت بعدها وعلمت سبحان الله ان مساله اعرس هذه عند المراه يعني هي مصيبه اعظم من مصيبه الموت بالنسبه اليها. الله يكفينا الشر. فالمقصود من هذا ان زوجة ضمام بن ثعلبه يوم جاء وقال لها اليك عني لست منك ولا انت مني، قالت له لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك، ابدا انا الدين اللي تبغاه انا معك عليه. قال اذهبي واغتسلي وتعالي حتى اعلمك الاسلام. مضت واغتسلت وجاءت وعلمها الاسلام فدخلت في الاسلام. ثم اقبل اليه ابوه قال يا ابتي اليك عني، قال لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ديني دينك، قال اذهب واغتسل وتعال وعلمك الاسلام. مضى واغتسل وجاء وعلمه الاسلام. يقولون فلم تغرب الشمس ذلك اليوم وفي قومه احد كافر، كلهم اسلموا على يده. هذا وهو لم يطلب العلم ولم يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام ولا صلاه جمعه ولم يقرا كتابا ولم يحضر محاضرة ولم يحفظ القرآن، لكن مدام أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص مباشرة يشعر أنه جندي من جنود الإسلام. كذا الصحابة والصحابيات ترى كان الواحد إذا دخل في الإسلام وتلفظ بالشهادتين يشعر أن المسؤولية اللي عليه في الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية عظيمة جدا، يشعر أنه مثل المصحف الذي وضع في المسجد وطبع عليه وقف لله تعالى، ما يستعمل إلا في طاعة وخير. والله لو أننا اليوم نستشعر كما استشعر أولئك من الحرص على دعوة الناس والحرص على أني أتمثل الإسلام وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويصبح الإسلام هو الهم رقم واحد عندي، قبل ما يكون الهم رقم واحد عندي زواج ولا الهم رقم واحد عندي وظيفة ولا الهم رقم واحد عندي الحصول على مال ولا الحصول على ساعة مميزة ولا على حلي مميزة ولا ما شابه ذلك، يصبح الهم الأكبر عندي أنا ماذا قدمت للإسلام، أنا ماذا بذلت للإسلام، أنا كم واحد اهتدى على يدي، كم تعرفين أختي من الخادمات اللي موجودات في البيوت من غير مسلمات ماذا بذلت لهن، الخادمة التي عندك في البيت إن كانت غير مسلمة ماذا بذلت لدعوتها إلى الإسلام، وإن كانت مسلمة ماذا بذلت لأجل يعني أن تحاولي أن يعني تؤثري فيها بحيث أنك تعلميها الإسلام تعلميها الدين تحاولين أن تفقهيها، ماذا فعلت من كم تعرفين من الخادمات اللي موجودات في البيوت، هل سألت إذا ذهبت إلى المرأة تقولين خادمتك عندها مصحف بلغتها، إن كان سريلانكية عندها مصحف مترجم للسريلانكية، إن كان اندونيسية إن كان فلبينية عندها مصحف بلغتها ولا ما عندها، تستطيعين أن تحضري لها ذلك أنت إذا شئت، لكن من يحمل الهم فعلا يا حامي.